بسم الله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر مسلك من المسالك، أو موقف من المواقف التي يختلف تعامل الناس معها. والصبر محمود، والناس في مواقفهم من الصبر يختلفون اختلافا كثيرا. والصبر في اللغة هو الحبس أو الكف أيضا، ولكن أظهر معاني هو الحبس. ولهذا يقال في فلان أو في الحيوان: قتل صبرا، يعني قتل حبسا، حبس عنه الطعام والشراب فمات من غير ذبح ومن غير مرض، وإنما قتل صبرا، بمعنى حبس عنه الشراب والطعام حتى مات. فالصبر في اللغة الحبس والكف. والإنسان يكون صابرا حينما يحبس نفسه عن أي شيء يحدث له، بحيث لا يتصرف تصرفا مناقضا أو مقابلا لهذا الحدث الذي حدث. فالمصيبة يقابلها الصبر بمعنى عدم الجزع. وقد يكون أيضا درجة أرقى، وهو أيضا من الصبر، أرقى من عدم الجزع، وهو الرضا. هذا هو تصوير الصبر. والصبر تختلف مواقف الناس فيه، على معنى أن الناس تختلف قوتهم في الصبر وطاقتهم في الصبر ودرجة تحملهم للحوادث والنكبات. بل حتى إن لم تكن حوادث ونكبات، وإنما حتى في الأعمال، الصبر بمعنى الجلد وطول المكث في العمل إذا كان إيجابيا، كالصبر ساعات في العمل، الصبر ساعات في الدكان، الصبر ساعات في الطاعة، هذا أيضا نوع من حبس النفس على العمل، هذا أيضا نوع من أنواع الصبر. ولهذا جاء الحث على الصبر في كتاب الله في أكثر من 80 موضعا، وجاءت المطالبة به من عدة أمور، والحث عليه من عدة زوايا. قرن مع الصلاة تارة، واستعينوا بالصبر والصلاة، ويذكر في القتال واصبروا إن الله مع الصابرين، وإن الله يحب الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا صبر في مقابل الأعمال الإيجابية، لكن الصبر الذي هو مقابل الجزع، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا كان الأمر كذلك فإن الصبر على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أبدا لا يخلو الصابر أو الإنسان لا يخلو من الأمور التي تحتاج إلى صبر إلى واحد من هذه الثلاثة: إما صبر على طاعة الله، وإما صبر عن معاصي الله، وإما صبر على أقدار الله المؤلمة. وحينما نقف وقفات عند هذه الأنواع نجد أولا الصبر على طاعة الله. شهركم هذا شهر الصوم هو شهر الصبر، وهو من أظهر أنواع أو من أظهر أنواع الصبر على طاعة الله أو أفراد الصبر على طاعة الله، وسمي شهر الصبر. لماذا؟ لأنه كف لشهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجماع، بل كل الشهوات التي أمر المسلم بالكف عنها في حال الصيام. ولهذا جاء في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. والشهوة ليست خاصة بالجماع، وإنما حتى أيضا في كل ما تجد أنك مشتهيه والصوم يمنعك منه لأنه ممنوع في الصوم، هذا نوع من الصبر. لأن الصوم ليس فقط منع عن الحرام، بل حتى بعض أنواع المباحات ممنوعة. الطعام مباح لكنه في الصيام ممنوع، إذن هذا نوع من الصبر حتى عن المباحات. الجماع وجماعة الرجل أهله هذا مباح، في الصيام يمنع، إذن هذا نوع من الصبر عن الشهوة. فكل مشتهياتك التي منعت عنها في من أجل الصوم الامتناع نوع من الصبر. إذن النوع الأول الصبر على طاعة الله. طاعة الله تحتاج إلى صبر لأنها تكليف، تحتاج إلى صبر لأنها تكليف، والتكليف أولا هو من خصائص المكلفين الثقلين الجن والإنس. تكليف كلف الله عز وجل به الجن والإنس، ونحن نتكلم عن الإنس عن بني آدم، بخلاف المخلوقات الأخرى والحيوانات الأخرى هذه لم تكلف. ولو تأملت التكليف والالتزام بالتكليف لوجدت أنه لا يلتزم بالتكليف على وجهه إلا كل من احترم نفسه. وبقدر ما تكون همة الإنسان عالية، وبقدر ما يكون طموحه كبيرا، يكون أقدر على كبح جماح شهوات نفسه. أبدا أي إنسان تراه متفوقا تراه كبيرا في قومه، تراه نبيلا في مجتمعه، تراه ذا مقامات عليا، هو من أقدر الناس على التحكم في شهواته. بل أي إنسان يريد أن يرقى ويترقى في مراقي المجد وفي مراقي المواقع الكبيرة والشريفة لا بد أن يتحمل، لا بد أن يضحي، والتحمل والتضحية لا يمكن أن تكون إلا بصبر. حتى القضايا التي نعم يجب أن نقول أنها تافهة في كثير من الأحيان كالممارسات الرياضية التي مع الأسف أعطيت في هذا العصر أكبر من حجمها، تجد المتسابقين فيها لا يمكن أن يبلغوا ما يبلغوا إلا بدرجات من الصبر ودرجات من الكفاح ودرجات من التحمل ودرجات من حبس النفس على كثير من المشتهيات. لماذا؟ لأنهم وضعوا لأنفسهم طموحا معينا في هذه المسابقات الرياضية، إما كمال أجسام أو ما كمال أجسام وما أدرك، يبذل نفسه ويتحمل ويتحمل ويتحمل صبر، ولا يمكن يبلغ، مع أن مع الأسف هي منتافية وحقيرة عند النفوس الشريفة، لكن ومع هذا لا يحققها إلا بدرجة من الصبر كبيرة ودرجة من التحمل ودرجة من التضحية. فما بالك بالهمم الشريفة وما بالك بالغايات النبيلة؟ المتفوقون من الطلاب، المتفوقون من المجتمع، المتفوقون في جميع الميادين، لا يمكن أبدا إلا بالصبر، ما يمكن أبدا إلا بالصبر، صبر إيجابي، صبر على العمل، يجلس الساعتين والثلاثة والأربع عشر ساعات يقرأ، ويجلس شهر شهرين ينقطع عن الناس يذاكر، الحبس للصبر. إذا التكليف الشرعي كلف الإنسان لأنه شريف، ولأن الله سبحانه وتعالى اختاره في الاستخلاف في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فالاستعمار يعني طلب منكم عمارتها، وعمارتها لا يمكن يعمرها الإنسان على وجهه إلا إذا كان صبورا مكافحا مضحيا باذلا. ومنه جاءت الفرائض، الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج، الطاعات، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه لا تكون إلا بصبر. ومن هنا سمي التكليف لأن فيها مشقة، والمشقة لا يمكن يتخطاها الإنسان إلا بصبر. إذن الجزء الأول أو النوع الأول الصبر على طاعة الله، ولا يمكن أن يدخل الإنسان ميدان المتسابقين والمتنافسين في الخيرات السابقون السابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلا بالصبر. يصلي من الليل ما كتب له ولا يكون ذلك إلا بالصبر. يعطش في الهواجر ويظمئ نفسه في الهواجر لا يكون إلا بالصبر. يسهر ليله صلاة ويقطع ليله تسبيحا وقرآنا لا يكون إلا بالصبر. إذن هذا هو الصبر على طاعة الله. مثله الصبر حينما يقصر الإنسان نفسه ويغلب شح نفسه ليتصدق ويبذل ابتغاء وجه الله عز وجل. والصدقات ميدانها واسع، سواء كانت وضعا في يد فقير أو كانت مشاريع في مساكن خيرية التي تحتاج إلى بذل كبير أو كانت في أربطة أو كانت في مدارس أو كانت في جهاد أو كانت في مد المجاهدين، إلا ما كل ذلك لا يكون إلا بصبر على طاعة الله وقصر لشح النفس. إذن هذا أول أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، فطاعة الله لا يبلغها من يبلغها إلا بالصبر. كيف بعض الناس يأتي مبكرا من المسجد ويجلس نصف ساعة وساعة ما أجلسه إلا أن الله سبحانه وتعالى أعانه فصبر، بينما بعضهم يجلس خمس دقائق وكأنه قد دخل سجنا. والفرق أن الله ألهم ذلك صبرا وهذا لم يصبر. إذن هذا الصبر على طاعة الله، ولهذا قال استعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر هو الذي يستعان به على كل الطاعات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأي عمل تتقرب من الله عز وجل به يعينك ربك عليه، يعينك ربك عليه إذا وفقك للصبر. النوع الثاني الصبر عن معاصي الله. الصبر على طاعة الله رقي ترقي، فلا تترقى كما قلنا قبل قليل، ولا تنافس ولا تسابق إلا بالصبر المتجه إلى العلو. معاصي الله انحدار، فلا بد أن تصبر من أجل أن لا تنحدر. النوع الثاني ذلك صبر على طاعة الله، وهذا صبر عن معاصي الله. ولهذا النار حفت بالشهوات، والشهوات سهلة، ولهذا البهائم غير مكلفة، لأن سيرها في هذه الدنيا جبلي وتأكل كالأنعام كما وصف الله عز وجل الكافرين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام. مشتهيات سهلة وأهداف رخيصة، لأن الشيء الذي يمشي مع رغبات النفس لا يمدح فيه الناس. الإنسان ينام 10 ساعات مو فخر، وليس محل مفاخرة تلقي بنفسك جثة هميدة على فراشك وتنام ما شئت. ليس محل غيرطة، محل غيرطة في السهر إذا كان على شيء شريف وعلى شيء نبيل. فإذا الشهوات انحدار، ومعاصي الله عز وجل هي حينما يتبع الإنسان نفسه هواها. إذا أتبع الإنسان نفسه هواها فهي مسار المعاصي. ولهذا الصبر عن معاصي الله، والنار حفت بالشهوات. ولهذا تلاحظ الإنسان كلما كان ضابطا لنفسه متحكما في شهواته يترقى درجة الآدمية، وإذا زاد في الترقي قد يصل إلى درجة الملائكة، ولهذا يكون أفضل من الملائكة. الصالحون من عباد الله أفضل من الملائكة، لأن الملائكة مفطرون على العبادة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بنى بن آدم أعطي الخيارين، إما أن يترقى وإما أن ينحدر. ولهذا إذا انحدر ليس فقط يساوي بهيمة الأنعام، بل يكون أحط من بهيمة الأنعام، لأنه لم يتذرع بالصبر وفقد سلاح الصبر. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تلاحظ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسان إذا لم يصبر عن معاصي الله كان أحط من بهيمة الأنعام. عندكم في الدنيا مثال حي شاهد، وأنتم تلاحظونه وقد لا يلتفت الإنسان إليه إلا حينما ينبه إليه، وهو انقياد الإنسان لشهواته إلى حد ما. شهوة الطعام والشراب المباحات يعني مقبولة إلى حد، وأيضا كذلك قد يكون التوسع في مباحات إلى حد ما، وإذا وسع الله عليكم فأوسعوا في حدود المباح، حسن اللباس، حسن الزينة، حسن المأكل والمطعم والمشرب إلى آخره. هذه الدرجات مقبولة ما دام أن الإنسان يعني كسب حلالا ووسع الله عليه فأكل. لكن أن يصل درجة الإسراف هذا منقوت ومذموم. أن يصل إلى درجة الضار صار أحط من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام لا يمكن أن تقدم على ضار تحلم في فطرتها التي هداها الله عز وجل إليها في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا تقدم على ضار تعلم أنه ضار. البهيمة إذا أطلت من شاهق أو من رأس الجبل لا يمكن أن توقي بنفسها لتتردى في غرفة الوادي السحيق. إذا رأت سبعا انطلقت وهربت، إذا رأت ما يخيفها قد استطاعت أن تقطع رباطها وقيدها فكته. إذا رأت الضار البهيمة تحجم وتمتنع وتدافع. ابن آدم إذا فقد الصبر واستسلم لشهواته وهي ضارة ويعلم أنها ضارة، نسأل الله السلامة، يعجز أن يكون حتى ولا بهيمة أنعام. ما رأيكم في التدخين؟ ضار ولا مو ضار؟ باتفاق الأطباء، باتفاق العلماء، باتفاق أنه ضار، باتفاق الصحة البيئة، الصحة منظمة الصحة العالمية، وهو تحذير رسمي، التدخين يضر بصحتك، ومع هذا ابن آدم يتدخن. أليس في هذه الفترة أحط من بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام حين تشم شجرة لا تعجبها أو رائحة تكرهها، بل إنها إذا أردت أن تأكل تبدأ بالشم، إذا ناست ولا السلام عليكم. ابن آدم ما في من من من من أقبح الروائح راحت التدخين، بل حتى بعض أنواعها السيئة المنحطة، ومع ذلك يتحول على سحال حاط ما يذهب إلى الدخين الراقي اللي يعجبه ولا اللي يولف عليه من يمكن إنتاج محلي كما يقال بالتعباء. مع الأسف هذا التدخين. الخمر أضر، فما رأيك في المخدرات التي تهدم الحال وتهدم المآل والأولاد وتقطع وتهدر الثروات ويقول الإنسان نسأل الله السلامة يعني موته خيرا من حياته عند نفسه وعند أهله. أهله والله يتمنون يموت، يعني فيه يجدون ذهب خلاص. الذي يقع في المخدرات ويقع في الإدمان لا يكاد يكون فيه رجاء أبدا. أليس أصبح أحط من بهيمة الأنعام؟ ما يمكن بهيمة الأنعام تقدم هذا أصلا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون، فعلا لهم قلوب لا يفقهون، عنده قاعة يفهم وتخاطبه يفهم ويعقل لكن لا يفقه، لا يسمى بها البهيمة. عندما ترى الشاهق ما تطيع، ما تلقي بنفسها، آذان لا يسمعون بها، ينبهه الطبيب وينبهه العالم والواعظ والناصح والأب والقريب والبعيد، فالأذان عجين كما يقال، ولهم أذان لا يسمعون به، أولئك كلام بل هم أضل. إذن الصبر أهم معاصي الله، درجة من درجات الصبر، ولا يصبر إلا من وفقه الله عز وجل، مع أن الله عز وجل هداه النجدين. يرى الخير حقه أن يقبل عليه، ويرى الشر يجب عليه أن يكف عنه. إذن هذان نوعان من أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر على معاصي الله. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا النوع من الصبر نوع من ثالث فعل متميز، وهو أن هناك أمورا تحدث في الدنيا ليس للإنسان دخل فيها ولا طاقة، لا في جلبها ولا في دفعها، ويتميز المؤمن بالصبر. وطبعا الصبر هذا على وجهه لا يورثه إلا الإيمان. صبع الأقدار المؤلمة لا يورثه إلا الإيمان. بقدر ما يكون الإيمان قويا يكون الصبر في هذه المواقف أقوى على أقدار الله المؤلمة. نكبة في المال، نكبة في الأولاد، مصيبة في النفس، مصيبة في المجتمع، بلاء يحل بالناس، كوارث، أزمات مالية، أزمات حروب، أزمات أمراض، أزمات شخصية، أزمات اجتماعية، أسرية، دولية. هذه أمور تختلف مواقف الناس على مقدار ما وهبهم الله عز وجل من صبر، وهو أيضا صبر إيجابي ليس صبرا سلبيا. صبر إيجابي يعني رضا مع محاولة الدفع، لا يعني استسلام. إذا أصابك مرض، إذا كنت ممن وهبه الله عز وجل صبرا، فإنك ستعلم أن هذا ليس بيدك. أصابك مرض، قد يقول لك الطبيب بسبب ميكروب، وقد يقول لك الطبيب لأنك عثرت، ويقول لك الطبيب بسبب كذا، الأكلة الفلانية إلى آخره. كل هذه قضايا قد يكون فيها التشخيص يدل أنها بسبب الأكل أو بسبب السقوط أو بسبب أي، لكن ومع هذا تبقى أصابك المرض. لك عندك صبر وتعرف الصبر، تعلم أن هذا من عند الله فترضى وتسلم. ترضى بمعنى أنك لا تجزع، لكن لا يمنع هذا أنك تذهب إلى الطبيب لتأخذ علاج وتحاول دفعه. فمحاولة الدفع بالعلاج لا تتعارض مع الصبر، يجب أن يعلم هذا. الصبر أمر قلبي، موقف قلبي غير جزع، هذا هو الصبر. ليس الصبر أنك تستكين ولا تعالج، وإن كان هذا إلى حد ما قد يوجد بعض سلوكيات العابدين المتزاهدين أنه حتى يبلغ عندهم مفهوم الصبر لأنه حتى لا يعالج، وهذا هذا نوع من التوكل. هذه درجات لا تطيقها كل الناس، أو قد لا تبلغها كل الناس، لكن هذا ليس هذا الحد المطلوب أو الحد الذي نتكلم عنه. نتكلم عن الصبر الذي يعني الموقف القلبي، الموقف القلبي من المصيبة الحادثة، الرضا. لماذا نقول ذلك؟ لأن أنت إن رضيت أو جزعت لن تقدم ولن تؤخر. المرض موجود، موجود بهذه النسبة التي في بدنك، نسبة الشفاء 5%، 100%، 90%، الله أعلم. الرضا الموقف القلبي لا يقدم ولا يؤخر، إن جزعت فعلى نفسك وإن صبرت فلنفسك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، وأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. لاحظ قوله: ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. نعم، لا يكون لمؤمن، لأن الحوادث سوف تحدث. الفقر يصيب الكفار والمسلمين، المرض يصيب الكفار والمؤمن، النكبات تصيب الكفار والمؤمنين، لكن تختلف الموقف على درجة الإيمان. ولهذا كثير يعني من أهل الإيمان، وقد يكون عندهم درجة من الثقافة ودرجة من العلم، عجائز وشيوخ وغيرهم، تجدهم في حال المصائب عندهم درجة من الإيمان ودرجة من الرضا، تدخل عليه تجده بشوشا مبتسما وأنت تزوره في مرضه، لا يتكلم إلا بحمد الله والثناء عليه، وتجده يعرف نعم الله عز وجل عليه، فهو ينظر إلى النعم التي هو فيها لا الحال الألم اللي هو فيه، فتجد يقول: ما دفع الله كان أعظم، وما حفظ الله علينا كان أكبر، وهو محق في هذا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه في هذا الباب: انظروا من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كان فيك مصيبة انظر الحسنات التي فيك، الحسنات والنعم التي فيك لا يمكن تعدها أبدا، في بصرك، في سمعك، في أهلك، في بنيك، في أحوالك، أبدا لا يمكن أبدا إلا وتجد من هو أقل أشد منك حالا وأكثر منك سوءا. إذا لا يكون الرضا القلبي والموقف القلبي الصادق الراضي المعترف بنعم الله عز وجل إلا للمؤمن، لا يكون أبدا إلا للمؤمن. وكلما قوي إيمان العبد كلما سار في هذه الدنيا وجوانحه مليئة رضا. إذن هذا هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا حينما تحاول تقارن حقيقة حينما يكون الإنسان مؤمنا وتأتي هذه الأزمات يكون على درجة من الرضا، وإن كان كما قلنا لا يعني أنه لا يدفعها ولا يعني أنه يسعى في إزالتها، يسعى في إزالتها. الفقر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، فقال اللهم أنك من الفقر، واستعاذ البخل والجبن، وقال كاد الفقر أن يكون كفرا، وقال لو كان الفقر رجلا لقتلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفقر مذموم وغير محمود، والإسلام لا يرضى منك أن ترضى بالفقر على معنى أن تقبل الفقر، وكان الرضا كمصيبة أو كشيء واقع، لكنك تدفعه، تسعى في الكسب، تسعى في إزالة هذا. بل حتى ليس كذلك، حتى المسكين الذي عنده بعض الكفاية مطلوب أن يكمل الكفاية، هذا شيء. والموقف القلبي كما قلنا قبل قليل شيء آخر، أن تكون راضي وأن تعلم أن هذا من عند الله، كما قال أبو السلف في قوله تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرضا والتسليم هذا هو الموقف الصبر، هذا هو الصبر، يعني يرضى من عند الله ويسلم لأنه جاء من عند الله، لكن لا يعني أنه لا يسعى في دفعها، لا، السعى في دفعها مطلوب. ولهذا حتى في المرض ترقي نفسك، تتجه إلى ربك، تأخذ العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم عالج ورقى نفسه وسأل الله الشفاء ورقى أصحابه ودعا لأصحابه، وكان أصحابه يأتون بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وينفث فيهم من باب الاستشفاء. هذا لا يعارض. يقول تداوي ولا تداوي بحرام. فإذن عندنا الصبر على أقدار الله المؤلمة درجة لا يبلغها إلا أهل الإيمان، وبقدر ما يقوى الإيمان يكون الموقف القلبي من الصبر أو الموقف القلبي من الرضا على نهايته وعلى شده، بحيث سواء حدث أو لم يحدث الإنسان مرتاح ومطمئن. بينما إذا كان جزعا فلا يضر إلى نفسه، تصيبه الهموم وتصيبه الأمراض، الأمراض النفسية، الأمراض العصبية، القرحة، وما ذاك من القرحة. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الباب وبشر الصابرين، يعني قبلها ولنبلونكم، يعني نبلونكم شيء واقع واقع، هذه الدنيا مبنية على هذا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، على واقع واقع رأيتم أن ترضوا من حين ما خلق الله سبحانه وتعالى للدنيا وجعل فيها بني آدم استخلفهم فيها، والبلاء هذا موجود بالخير والشر، لكن الكلام هنا في ابتلاء الشر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مولاي اكرم المرتد. فالصلوات من الله والرحمة التي تنزل على قلب الصابرين لا تكون لا نهيمة أبدا للصابرين، بينما غيرهم جزع، والجزع كما تلاحظ لا يقدم ولا يؤخر. انظروا إلى حال من فقد قريبا له، فقد زوجه أو هي فقدت زوجها أو هو فقد زوجته أو فقد أباه أو ابنه الوحيد أو غير الوحيد، بعض الناس يجزع يومين ثلاثة يقطع يبكي ثم ماذا؟ هل رجع هذا المتوفى؟ ما يمكن يرجع، لكن بعد 10 أيام تقابله يبتسم وكل شيء جزع ولا قدم ولا أخر. بينما نظيره صبر وراضي، نعم يحزن القلب وتدمع العين لكن ما عنده جزع. فحزن القلب ودمع العين هذا أمر جبلي وفطري لا يؤاخذ الله عليه. تحزن القلب يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالجزع واضح مظهره من الكلام ومن تمزيق الثوب وتقطيع الشعر ولطم الخد ولطم الجيب إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزاء لا يقدم ولا يؤخر، لا يرد قدرا ولا يجلب ما ذهب ولا يدفع ما وقع. فإذا الصابرين تنزل عليهم الهدوء وتنزل عليهم الصلوات من الله عز وجل وعلوا عليك من السكينة وأولئك هم المهتدون، هذه هي الهداية. بينما غيرهم أنعام أو أظن الأنعام، طبعا الأنعام لا تهتدي، لا يحكمون شيئا ولا يهتدون، يعني غير المؤمن هو الذي لا يهتدي، هذا هو الذي اهتدى فعلا حينما صبر واتخذ هذا الموقف، هذا هو الاهتداء. بينما الجزاء ليس اهتداء، ولهذا الكفار هم لا يهتدون، لا يعقلون ولا يهتدون، لا يعلمون ولا يهتدون، وإن كان يعلمون العلم المادي لكن لا يهتدون فعلا، لأن لو اهتدوا ما صار عندهم انتحار، لو اهتدوا ما صار عندهم جزع، لو اهتدوا ما صارت عندهم الأمراض النفسية، ولو اهتدوا ما صار عندهم انصار. هذا كله قلة هداية، ومواقفهم هذه لا تقدم ولا تؤخر، لا ترد قضاء الله ولا ترد ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الكون، إنما زيادة بلاء وزيادة مرض، نسأل الله السلامة، وعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إذن هذه هي أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله وصبر المتلقي، والصبر عن معاصي الله من أجل الصبر عن النزول، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن هنا الصبر بأنواعه الثلاثة كان ضياء، والضياء يعني الاهتداء، ولهذا قال الله: أولئك عليهم صلوات ورحمة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر ضياء، ولهذا يعني أنت فعلا حينما تقارن بين حال صابر وحال غير صابر تحس فيه، وخاصة يعني إما قارنها في حال وقوعها أو قارنها بعد فترة، تجد أن الصابر يعني الجزء ما كسب شيئا أبدا، فكأن الصبر كان ضياء، بمعنى أنه رسم لك الطريق، بمعنى أنه دلك على الجادة المستقيمة، فأنت وصلت إلى السعادة في أقرب طرقها. حينما حصلت الكارثة وحصلت المصيبة كنت متذرعا بالصبر فما خسرت شيئا، لأنك لم تكسب شيئا من الجزع. كذلك الحال طبعا عند الصبر ضياء، حينما يصبر الإنسان على طاعة الله ويترقى في الدرجات والحسنات، أو حينما يصبر ويكف عن شهواته، هل الصبر عن التدخين أو صبر عن الخمر ألم يكن الصبر ضياء له بحيث حين هداه بأن يقع في هذه الموبقات وهذه القادرات؟ إن الصبر ضياء، الصبر دليل. فهذه الكلمة الجامعة من صلى الله عليه وسلم والمقرونة بما سبق أوضحناه من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. كلمة الصبر ضياء كلمة دلت على حقيقة الصبر وعلى عاقبة الصبر وعلى الوسيلة التي يقود فيها الصبر إلى هذه النتائج العجيبة والغريبة. وأكتفي بهذا قبل أتكلم عن هذا إن شاء الله عن القرآن ومنزلة القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: اشتريت وايت بمبلغ قد 150,000 ريال، والوقت الحاضر يساوي 200 ريال، هل أزكي بمبلغ الذي اشترى أو بمبلغ الحالي؟ وهل الزكاة عن الدخل أو المبلغ حق الشراء؟ إذا كان اشتراه للتجارة على معنى لأجل المكسب، بعض الناس يشتري سيارات، يروح يشتري سيارة مثلا 10,000 ويحطها في المعرض شوف من أجل أن يتاجر بها، هذه هي زكاة. أما إذا كان اشتراها للاستعمال أو اشتراها تاكسي مثلا أجرة، هذه لا هي زكاة. أو اشترى الوايت من أجل مثلا فعلا أن يؤجر الماء أو يستخدمه لاستفاد شخصي أو من أجل فعلا يعني يملأه ماء ويبيعه على الناس، هذا ما في زكاة، هذا ليس في زكاة. إنما الزكاة في الدخل، إذا دخل عليه حصيلة من بيعه للماء وهذه الحصيلة بلغت نصابا وحال عليها الحول ولم يستهلكها وحال عليها الحول ففيها الزكاة. أما القيمة نفسها قيمة الوايت سواء 150 أو 200,000 ما في زكاة إلا إذا كان للتجارة. هل سلاح الصيد عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. سلاح الصيد وسلاح الجهاد كل ما في زكاة. في الحديث: الدعاء مخ العبادة، لا نصح منه الدعاء هو العبادة. وفي الحديث: القدسي من سؤاله لي يا عم زاد أعطيته من السائلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما وجه الربط بين الحديثين؟ لأن الحديثان أحدهما يريد الآخر، الدعاء مخ العبادة أو هو العبادة. وما ذكري الدعاء نوعان على كل حال، في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل رغباتك المشروعة، تسأله مثلا التوفيق، تسأل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، دعاء مسألة. دعاء العبادة هو الذكر، تمهيد الله عز وجل وتسبيحه وحمده والتهليل والتكبير، هذا دعاء، لكنه دعاء عبادة ذكر. فإذا لم ما في تعارض بين هذا وهذا. محرم للعمرة قتل حسرة ضار وناسيا فما حكم؟ ولا شيء عليه. هل الريح من القبل يفسد الوضوء عند المرأة؟ على المذهب نعم، الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، والسبيلان هما القبل والدبر، من الرجل ومن المرأة، فالظاهر أنه ينقض الوضوء، لأن نفس الخارج ليس نجسا، اللي هو الريح، الريح اللي تخرج ليس نجسا، لا من القبل ولا من الدبر، إنما خروجها حدث ينقض الوضوء. والله ما أدري هذا الحقيقة، أرد له بيت أول مرة يمر عليه، لكن ما أدري، كان بعضكم يفيدنا فيه. يقول شو؟ يقول: وموسى الذي رباه فرعون مرسلا، وموسى الذي رباه جبريل كافر. والله ما عندي علم في هذه، يعني كان حد يفيدنا جزاكم الله خير. ولا التربية حقيقية أم لا؟ وإذا كانت تربية حقيقية، والله ما أدري الحقيقة، ما أعرف هذا. وإن وجدت وقت رجعت إن شاء الله. يقول: أنا مقيم بالحرم، وكلفت أحد الإخوة عمل عمرة لوالدة متوفاة مقابل مبلغ معين، فهل للشخص الذي سيقوم بهذه العمرة ثواب من الله بإضافة قدر متفق عليه؟ له ثواب إن شاء الله إذا كان من الصالحين، وما قصد المال وإنما قصد الاستعانة بهذا المال على العبادة، لأن هناك فرق بين من يحج أو يعتمر ليأخذ، وبين من يأخذ ليحج ويعتمر. فإذا كان مقصوده المال فهذا يؤثر على ثوابه كثيرا، أما إذا كان ما مقصوده المال لكنه ما عنده قدرة مثلا ما عنده تاكسي ما عنده أشياء، فهو يحب أن يزور بيت الله لكن ما عنده، فأخذ هذا استعانة، فهذا يجري له ثواب إن شاء الله لأنه جيدة وصالحة، ولأنه ما عنده ما يبلغ به بيت الله، فاستعان بهذا المبلغ، وإن كان طبعا نيته ليس أن يعتمر لنفسه وإنما يعتمر لمن أنابه للنائب. هل الطواف أفضل من التراويح أم لا بالنسبة للقادمين من الخارج والمقيمين في مكة، مع العلم أن الطواف لا يوجد في الدنيا إلا هنا؟ لا، الذي يبدو أن التراويح أفضل على اعتبار أن التراويح وقتها محدود وينتهي، بينما الطواف باقي، فأنت تصلي التراويح وبعد ما تنتهي تطوف، عندك وقت، بينما هذه وقتها محدود وينتهي، بينما الطواف باقي حتى ولو كنت من غير المقيمين في مكة إقامة دائمة. يقول صفي الإثمت بصفة تعريف، والله أنا ما أعرف معرفة جيدة، لكن أدلك على عطارين، معنى تقول لا تدلني على عطارين، لا أدلك على عطارين. قمت بأداء عمرة فطفت وسعيت، وقبل أن أقصر شعري تطيبت، فقال لي بعض إخوتي إن هذا العمل غير صحيح وقد تكون عليك كفارة، فهل هذا صحيح؟ نعم غير صحيح، التطيب وأنت قبل أن تنتهي من جميع مناسك العمرة أو كذلك مناسك الحج، خاصة قبل التحلل الأول بالنسبة للحج، فلا يجوز التطيب لأنه محظورات الإحرام، فإن كنت جاهلا أو ناسيا فالأشياء عليك، ثم إذا كنت عالما متعمدا ذاكرا فإن عليك الفدية إذا تطيبت عالما متعمدا ذاكرا، يعني غير ناس ولا جاهل ولا وكذلك مختارا غير مجبر، فإنك عليك الفدية، والفدية هذه إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الثلاثة. فقد جاء في كتاب ولا القرآن ما يلي: تبارك الذي بيده، بسم الله الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة، وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات. هو السيد قطب رحمه الله توجهاته كما معلوم أدبية جدا، وأسلوبه أدبي ويهتم بالعبارة كثيرا، وبخاصة العبارة المبسوطة جدا فيما يتعلق ب كما يسميه إيحاءات الألفاظ أو توسع مدلولات الألفاظ، هذا كله فيما يبدو لا شيء فيه من حيث، لكنه يعني نوعا ما أتى بمرادفات كان بإمكانه أن يختصرها. وتبارك لا شك أنه نوع، هذا نوع من التمجيد لله عز وجل، تبارك نوع من التمجيد كسبحان والتسبيح، ولا لقى هذه التسبيحة بما التمجيد والتسبيح لله عز وجل، التنزيه التسبيح والتمجيد هذا كله في مقام الله عز وجل، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتمجيد، هذا مقصوده بهذه التسبيحة، يعني تبارك بمعنى إشارة إلى ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من التنزيه والتسبيح والتمجيد سبحانه وتعالى. توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها، طبعا زيادة ومضاعفتها أخذ من التفاعل، تبارك من تفاعل، والمفاعلة توحي نوع من التكاثر كتكاثر، تبارك وأخذ من البركة، هي من البركة، لكن تبارك حينما جاء بالفعل تفاعل كأن المؤلف فهم منها بتأمله أنها تعني مزيد التكاثر، تفاعل تكاثر تبارك، فقال توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها من باب التفاعل إلى آخره، وذكر الملك بجواره يوحي بخير. نعم، لأن ماذا تبارك الذي بيده الملك والله سبحانه وتعالى هو المالك، إذن هو بيده كل شيء، بيده كل شيء، فإذا كان بيده كل شيء سبحانه وتعالى ووضيفت البركة إلى الملك والله سبحانه هو الذي يمنحها، ففهم منها الشيخ رحمه الله، فهم منها أن اختيار وصف الملك بيده الملك. يعني كان ممكن نقول تبارك الذي مثلا بيده ما في السماوات والأرض، أو بيده أي صفة من صفات الله عز وجل، أو أي شيء مما ينسب إلى الله عز وجل. لكن اختيار الملك فهم منها الشيخ أنها يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك ويزيد في البركات ويفيض منها بما شاء سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا أسلوب الشيخ ليس في هذا، حتى في غيره كثيرا ما يعني يأتي بالمترادفات ويأتي بالتوسعات التي بعضها بل حتى قد توقعه الحقيقة، لأن كتاب الشيخ رحمه الله على ما فيه من إيجابيات وعلى ما فيه لا شك أنه مفيد جدا في بابه، لكن عليه عثرات، وهذه طبعا لا يستمنها أبدا أي إنسان. وجود العثرات لا تمنع أبدا من الاستفادة منه، ولا يوجد كتاب في الدنيا، لا يوجد كتاب في الدنيا إلا ويتعقبه من بعده أبدا، فيه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في كتاب الله المعصوم. أما ما عدا وما ألف أبدا مؤلف إمام الأئمة وحجة العلماء إلى آخره أبدا، ما في كتاب إلا وعليه تعقبات. فوجود تعقبات ووجود الأخطاء لا يجوز أبدا أن تقلل من والكرم، لا نقبلها ولا نرى الخطأ، لا يرضى ولا يقبل ولا يقر ولا يبد أن يصحح، لكن أيضا يتلمس العذر لصاحبه، وبخاصة إنسان يألف كتاب في 6 مجلدات والمجلد فيه مئات الصفحات، يعني إنسان بشر. وقرأت في مطلع كتيب ما يلي في هذه 40 النووية التي اختارها يوم النووي رحمه الله تعالى رغبة منه أن يكون من الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم من حفظ من أمتي، لم أضمن حفظ على أمتي، أضمن أمتي على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله من قيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية كذا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية وحشر في زمرة الشهداء. ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يبدو الله عن مجموعة الحديث ترقى الحسن، ترقى الحسن، ولهذا صنف كثير من العلماء 40، كثير من العلماء صنفوا 40، لكن ما اشتهر منها إلا 40 النووي رحمه الله، وإلا كثير العلماء صنفوا أخذا من هذا الحديث أو تلمسا لما في هذا الحديث من ثواب، فلو لم يعني يصححوه ويحسنوه ما نسجوا على وألفوا 40 حديثا. ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون حجاب أو بدون استقبال قبلة؟ يبدو السؤال بالنسبة للنساء، يعني الذي يبدو لي لا شك أن الإنسان يعني في طلب علم عموما وفي قراءة كتاب الله خصوصا أنه يتهيأ بالهيئة الحسنة، ولهذا كان السلف يتوضؤون حتى في طلب العلم واستقبلوا القبلة، هذا من أداب طلب العلم، وكتاب الله أحق أن يعظم ويكرم، لكن ليست واجبة ولا لازمة. لو قرأت المرأة وهي غير متحجبة في بيتها وليس عندها أجانب لا شيء في ذلك، إنما قد يكون من كمال الزينة التي يعني وكمال الأدب مع طلب العلم ومع كتاب الله، يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، فقد يكون هذا من هذا الباب. أما أنه لازم واجب أو أنه ينكر على من قرأ وهو أو المرأة إذا قرأ وكشفت رأسها وهي ليس عندها أجانب، فهذا لا حرج في هذا إن شاء الله. وكذلك استقبال القبلة ليس لازمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مضطجعا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مضطجع في حجر عائشة، بل كانت عائشة وهي تسمع كانت حائضا. لدينا خادمة، هل نخرج عنها زكاة الفطر أم تخرج عن نفسها مع أنها مقتدرة؟ في المذهب عندنا نعم أنهم يقولون أن زكاة الفطر تجب عليه وعلى من يمونه، تجب عليه وعلى من يمونه. فإذا كنت تمونه شهر الصوم شهر رمضان، يعني من يمون شهر رمضان، فإذا كنت تمونه وتنفق عليه فالمذهب أنها تجب عليه، لكن الذي يبدو أنها لا تجب، إنما تخرج عن نفسها. لكن إذا خرجت أنت عنها فهذا أمر طيب، ويكون عندها خبر، لأن الإخراج بالنية، لأنها عبادة ولا بد فيها بنية، فإذا خرجت أنا تخبرها حتى يكون لك نية يعني، ولا أرجو أنه يكفي إن شاء الله. يقول أرجو درس عن الاعتكاف إن شاء الله، أرجو ذلك إن شاء الله. كيف حال الشيخ عبد البارع الشهور؟ لو نزل مريضا حقيقة، هو حاول أن يأتي لكن يبدو أنه ما تمكن حقيقة، ولا كان مؤمل من البارح أنه يصلي، لكن نسأل الله سبحانه له الشفاء. هل يلزم ذكر دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح، حيث أن المأموم وكاتب المأمون لا بالميم المأموم لا يتمكن من ذلك وراء الإمام؟ الأولى أن يقرأ، نعم الأولى أن يقرأ، وبخصوص الفاتحة، أما الاستفتاح سنة، أما الفاتحة فالأولى أن يقرأها ولو كان الإمام يقرأ. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.